يقول: إن ارتد شخص عن الإسلام ثم تاب ورجع فهل يحبط عمله السابق؟ من رجع إلى الإسلام ثبت له ما كان قد عمله. الراجح من أقوال العلماء أن من عاد إلى الإسلام يعني أسلم ثم حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، هل عليه حجة أخرى؟ الراجح من أقوال العلماء أنه ما عمل من حسنات تبقى له، والله تعالى أعلم.